تفسير الآية 224 من سورة البقرة، يقول تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من الذين يحفظون أيمانهم فلا يقسمون بالله تعالى إلا عند الاحتياج للقسم، حتى لا يصل الأمر إلى الاستهانة بهذا القسم من كثرة استخدامه دون مبرر أو احتياج. ثم الأصل أنك مصدق دون قسم، فكثرته قد تدفع للتشكك فيما تقول، فتنتشر الشكوك والظنون السيئة بين الناس فيتعسون. هذا ومعنى قوله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، أي ولا تجعلوا أيها المسلمون اسم الله معرضا لأيمانكم، أي لكثرة الحلف به، وذلك من أجل أن تتمكنوا من أن تبروا أي تفعلوا البر وتتقوا الشر وتصلحوا بين الناس بأحوالهم وفيما بينهم ولإسعادهم، لأن هذا سيؤدي غالبا إلى عكس ما تريدون، لأن من شأن الذي يكثر الحلف أن تقل ثقة الناس به وبأيمانه في الغالب كما يثبت الواقع ذلك، فلا يمكنه أن يبر ويتقي ويصلح كما يريد، بينما الامتناع عن كثرة الحلف بسم الله يؤدي إلى القدرة على البر والتقوى والإصلاح بين الناس، حيث يكون الممتنع له مكانة وقدر في أعينهم موثوقا به بينهم، فيقبل قوله وفعله لهم. كذلك من معاني الآية الكريمة: لا تجعلوا الله حاجزا لأجل حلفكم به عن البر والتقوى والإصلاح، أي لا تتخذوا من قسم الله سببا للامتناع عن فعل الخير، فتجعلوا لأيمانكم التي تحلفونها بالله عرضة للعودة للخير، أي معترضة ومانعة لأن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، وذلك بأن تدعوا مثلا إلى فعل خير ما، فتحتجوا بأنكم أقسمتم بالله ألا تفعلوا أو تقسموا على شيء ما فيتبين لكم الخطأ فيه أو ضرره عليكم أو غيركم، فلا يمكنكم العودة عنه لقسمكم أو ما شابه هذا من أيمان تقسمون بها، بل على الحالف منكم بمثل هذا أن يعدل عن حلفه ويفعل البر ويكفر عن يمينه ولا يعتاد ذلك، برجاء النظر للآية 89 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن كيفية كفارة اليمين. قوله تعالى: والله سميع عليم، أي وهو وحده بالتأكيد الذي له كل صفات الكمال، والتي منها أنه سميع أي يسمع بتمام السمع والإدراك كل شيء عن أي شيء، وهو عليم تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه بكل أقوالكم وأفعالكم أنتم وجميع خلقه، وبالتالي سيجازي في الدنيا والآخرة حتما بكل علم وبكل عدل ودون أي ضرة ظلم أهل الخير بكل خير وسعادة، وأهل الشر بكل ما يستحقونه من كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم.